بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نرحب بكم فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك الله. حياكم الله. شكر موصول للأحبة الكرام في هذا المجلس المبارك. كنا حفظكم الله قد توقفنا في القاعدة 94 عند الصور التي ذكرها المؤلف، ووقفنا عند قوله ووكيل الوكيل والمستعير من المستعير ومن المستأجر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الصورة وهي قوله والمستعير من المستعير داخلة كما تقدم في ضمن هذه القاعدة، وهي من قبض المال من يد غيره ممن قبضه بحق كما تقدم. والمستعير من المستعير عندهم في المذهب، أنه لا يجوز له أن يعير العارية، لا يجوز، لأنه في الحقيقة ملك، لأنه ملكه منافعها، معنى أنه يملك الانتفاع، وليس مالكا للمنفعة، وهذا الفرق بينهما من جهة أنه يتصرف فيها تصرفا خاصا، وليس له أن يسلط غيره عليه بخلاف ملك المنفعة كالمستأجر كما تقدم. فهذا ليس له أن يعير، تقدم معنا قول مالك رحمه الله أن العارية إن كانت مؤقتة فإنها تجري مجرى الشيء الذي ملكت منفعته فله أن يعير، لأنها إذا كانت مؤقتة فإنها تلزم كما تقدم. وسبق الإشارة أن العارية في الحقيقة وإن كانت هي بذل إباحة النفع، في هذا، وأنه ينتفع وللمعير أن يرجع، لكن قلنا إن الأظهر أن المعير لا يجوز له الرجوع حتى يتمكن المستعير من ماذا؟ من الانتفاع من حيث الجملة، وإلا فلا يحصل المقصود من العارية، لأن العارية وبذل العين وبذل المنفعة لأخيك المسلم عند الحاجة إليه تجب على الصحيح، كما ثبت عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة في بذل العارية وبذل ما يحتاج إليه. فلهذا إذا انتفع به الانتفاع المعتاد جاز له ذلك، لكن هل له أن يعير؟ مالك رحمه كما تقدم يقول إن كانت مؤقتة فله ذلك، وهي في الحقيقة إذا كانت مؤقتة لزمت من جهة أنه يجب الوفاء عليه بالعقود دينا ويلتزم بهذا الشرط. فإذا فرضا على كما تقدم المذهب، إذا أعرت هذا الشيء الذي استعرته، أعرت مثلا الكتاب، أعرت الكتاب لغيرك، ثم تلف الكتاب عند المستعير الثاني، إن كان المستعير الأول قد أذن له في العارية، في هذه الحالة فإن قرار الضمان يكون على المستعير الثاني لأنه لا تفريط منه. وإن كان المستعير الأول لم يؤذن له في العارية من جهة أنه سكت عنها لأن الأصل المنع فيها، أو منع بالنص لفظا مثلا، فإن للمعير لصاحب العارية لصاحب العين أن يضمن من شاء منهما، ثم قرار الضمان عند من تلفت عنده العارية كما تقدم في المسائل التي السابقة. فلو إنه مثلا أعار الكتاب الذي استعاره مثلا وتلف الكتاب عند المستعير الثاني، وكانت الإعارة بغير إذن من صاحب الكتاب، فلصاحب الكتاب أن يضمن المستعير الأول أو المستعير الثاني. فإذا ضمن المستعير الأول فإنه يرجع على المستعير الثاني، لأن قرار الضمان، عليه على الصحيح، وخاصة إذا كان يعلم بالحال. أما إذا كان لا يعلم بالحال، سبقنا أشرنا أن قرار الضمان يكون على من تلفت عنده والمستعير الثاني إن كان لا يعلم بالحال. لكن لو أنك استعرت من إنسان كتاب تظن أنه له، ثم تبين أنه له أعارك شيئا هو استعاره وأنت لم تعلم بالحال، في الحقيقة قرار الضمان لا يثبت عليك لأنك في الحقيقة غير مفرط ولم تعلم بالحال. كل هذا على المذهب. وإن كان الصحيح كما تقدم أن العارية لا تضمن إلا بالتفريط كما تقدم، فإذا لم يفرط فلا ضمان فيها. نعم. نعم. ومن المستأجر أيضا كذلك، المستعين والمستأجر من باب أولى، لأن المستأجر أوسع من المستعين. نعم، لأن المستأجر يملك المنفعة. فلو أن إنسان استأجر مثلا دابة أو كتابا أو سيارة أو بيتا ثم عاره لغيره، فإذا كان يجوز له أن يؤجره يجوز له أن يبذل النفع بلا مقابل، يجوز له ذلك، لكن هذا كما تقدم حيث لا منع، أما إذا منع فلا. نعم. نعم. والمشتري من الوكيل المخالف. نعم، كذلك أيضا لو كان لك وكيل مثلا وكلت على مثلا يبيع لك ويشتري، وباع مثلا قلت له بع هذه السيارة بهذا السعر، بع هذا البيت بهذا الثمن، بع هذه الأرض المتر بكذا، لكنه باعها بغير ما أمرته بها في هذه الحالة، فإنه في الحقيقة يكون ضامنا فيها، لأنه مفرط حينما، فيضمن ما فات عليك. وهم يقولون يضمن من شاء، إن شاء ضمن الوكيل أو المشتري من الوكيل، لأن الوكيل مفرط والذي قبضه في الحقيقة يجري حكم الغصب من جهة أنه مقبوض بغير حق. ولو قيل إنه إن كان لا يعلم بالحال، كان لا يعلم بالحال، اشترى مثلا هذه السيارة من هذا الوكيل وباعها إياه على أنها ملكه وقبضها، ثم بعد ذلك تبين أنه وكيل، ثم ضمن صاحب السيارة الوكيل القيمة، في هذه الحالة نقول إنه لا، إن المشتري يظهر أنه لا ضمان عليه، لأنه في الحقيقة دخل مغرور وليس عنده علم ولم يحسم التفريط، فالأظهر أن يكون قرار الضمان على من خدعه وعلى من باعه السيارة على أنها ملكه أو نحو ذلك، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، انتهت القاعدة. نعم. ننتقل التي بعدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 95، من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له. من أتلف مال غيره. نعم. وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظنه لنفسه، لنفسه ولاية عليه، ثم تبين خطأ ظنه، فإن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره، ثم تبين خطأ المتسبب أو أقر بتعمده للجناية، ضمن المتسبب. نعم، هذه القاعدة، وهي من أتلف مال غيره، مثل إنسان عنده ثبت له مال بشهادة الشهود، شهد شاهدان أن هذا المال لفلان. نعم. مثلا، أو أن فلان باع فلانا هذا المال أو هذه السيارة ثم قبضه بناء على هذه الشهادة. نعم. وحكم له بها، فتلف مثلا هذا المال، أو تصرف فيه أكله مثلا إن كان طعاما مثلا، أو لبسه إن كان ثيابا، أو تصرف فيه ببيع، أو تصدق به، أو وقفه، أو مثلا يظن أن له ولاية على هذا المال، وصار يعني ثبتت الولاية في الظاهر له في البيع والشراء، فصار يبيع ويشتري، ثم تبين خطأ ظنه، فإن كان مستندا لسبب ظاهر من غيره، مثل أن يكون ثبت له هذا بشهادة شاهدين شهدا بهذا الشيء أنه مال فلان، ثم تبين أنهما شاهدا زور وأقر على أنفسهم وحكم الحاكم به مثلا، أو أقر بتعمده للجناية، مثل شهد على رجل أنه سرق ثم حكم الحاكم عليه بالقطع فقطعت يده، ضمن المتسبب. الآن حكمنا بالمال مثلا لهذا الشخص الذي ثبت المال له بهذه الشهادة. نعم. بهذه الشهادة، بعدما شهدا قال الشاهدان نحن أقر أنهما شهود زور، بعد ما ثبتت شهادتهما. نعم. الآن المال ثبت لمن شهد له به مثلا. أو بعدما شهد مثلا بأن فلان سرق أقر بخطائهما مثلا، لما أتى شاهدا قالوا فلان سرق ثبتت الشهادة. لكن في الصورة الأولى الآن لو أنه حينما حكم بأن شهد بأن هذا المنزل أو هذه الأرض أو هذا المال لفلان شهد وهو في الحقيقة لشخص آخر، لكن الحاكم حكم مقتضى الشهادة مثلا، ثم تبين أنهما شهداء زور مثلا أو خطأهما مثلا ادعي الخطأ مثلا ذلك بعدما تم الأمر وحكم به مثلا، في هذه الحال نقول إن المال يثبت لمن شهدت له الشهادة به. قد يقول قال طيب الحكم الأول، يعني الحكم الأول إيه؟ يثبت المال لمن شهد الشاهدان به ولو كان شاهد يزور، ولو كان شاهد يزور. قد يقول لي شاهد زور، نقول شدرين أنهما شاهد زور، شدينا يمكن ذاك الشخص أعطاهم مال وقال قولوا نحن شهود زور. نعم. من يقول شهود زور؟ هم أقر يا شيخ. نعم. قالوا نحن، هم اعترف على أنفسهما بالكذب. طيب زور أو اعترف على أنفسهما بالكذب. طيب هل نخرج أموال الناس من أيدي الناس؟ لو مثلا شهد أناس مثلا بأن هذه الأرض لفلان وثبتت بالبينات الشهود، ثم بعد ذلك رجعوا قالوا لا الأرض لفلان مثلا أخطأنا. نعم. هل نخرج أموال الناس من أيديهم بمجرد رجوع الشهود؟ طيب هم شهود لهم اعتبار في الشرع. طيب المال بماذا يخرج من ملك الشخص؟ المال الذي ثبت ملكه بيقين لا يخرج إلا بيقين. نعم. فرجوع الشهود ليس دليل عن خروج، لأنه لا يمكن خروج المال إلا ببينة أو إقرار. نعم. ما ثبت. فنقول إن أقر المشهود له بصدقهما. نعم. بصدقهما أنهما كاذبان. نعم. قال هما صادقان أنهما كاذبان ولا لا؟ نعم. هما صادقان في كذبهما، في كذبهما. نعم. في يعني في ادعائهما الكذب. نعم. إذا أقر لهما بذلك فلا بأس، نقول في هذه الحالة ثبت أنه في الحقيقة أن الحكم ظاهرا وباطنا لا يجوز. نعم. هو قد يكون في الباطن، قد يكون في الباطن كذلك. نعم. شهد زور، لكن الأحكام تبنى على الظاهر، الأحكام الشرعية تبنى على الظاهر. ولهذا قد يشهد شهود زور بأن أن فلان زوجة فلان، فلان زوجة فلان، وتثبت زوجة وهي في الحقيقة ليست زوجته مثلا، وأخذها بنا زوجته وأجبرها بنا زوجته وتصبها بنا زوجته بنا على شهادة الشهود وهي في الحقيقة. ولهذا يروى في قصة عن علي رضي الله عنه وإن كان في ثبوتها نظر، أن رجلين شهدا على امرأة أنها زوجة رجل من الناس، فحكم علي رضي الله عنه بشهادتهما، فجاءت إلى علي رضي الله عنه فقالت يا أمير والله ما تزوجني قط، فإن كنت لابد حاكما فأشهد شاهدين فزوجني إياه. قال شاهداك زوجاك، شاهداك زوجاك في مثل هذا. لكن هذه هي طبعا محل بحث فيما يتعلق بهذا، لكن الشأن في هذا أن الشهود، أن الشهود في من جهة الأمر من جهة الظاهر الأصل إجراء الأحكام، لكن في الباطن من علم أن الحكم خلاف ذلك فإن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا. ثبت في الصحيحين أنه قال فمن إنكم تختصمون إلي وإن بعضكم، حديث مسلم صحيح، وإن بعضكم يكون ألحن بحجة بعض. نعم. فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. يعني بين أن حكم الحاكم في نفس الأمر لا يحل الحلال في الباطن ولا يحرم الحرام. نعم. وهذا أمر على الشهود، ولنص العلماء على أن الحاكم لا يجوز أن يحكم بعلمه ولو علم من فلان محق. نعم. ولو قال عمر رضي الله عنه يعني جاء عن أنه ولو كان شهد هذا الأمر ورآه وعلم قبل خلافته وقبل ولايته وقبل قضاء حكمه علم أن هذا الأمر لا يمكن أن يحكم به إلا بعد ثبوت الشهود، بعد ثبوت شهودها. فالشأن كما تقدم أنه إن كان مستند لسبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب ففصل مصنف قال أو أقر بتعامل جنه ضمن المتسبب. على هذه الحال نقول المال يثبت لمن ثابتت له الشهادة في الظاهر. لكن الآن إذا أقر كما تقدم بأنهما شهيد زور، والمال خرج من يد إنسان وذا دخل في يد إنسان آخر، نقول يضمن الشاهدان المال للمحكوم عليه، لا للمحكوم انتهى، للمحكوم عليه يضمنون له. كما لو أقر بتعمد الجناية، كما لو أقر بتعمد الجناية مثلا فقطعت، فإن كانت خطأ، إن كان قال أخطأنا، نعم شو الحكم؟ فإنهم يضمنون الدية، يضمنون الدية. نعم. وإن كان عمد ذلك، قال عمدنا ذلك، فإنه قصاص. ثبت عن علي رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا مجزوما رحمه الله عنه رضي الله عنه أنه جاءه رجلان شهد أن فلانا سرق فقطع يده رضي الله عنه، ثم جاء بآخر فقالوا أخطأنا يا أمير المؤمنين هذا الذي سرق، فأبطل شهادتهما وقال وضمنهم وقال لو علمت أنكما تعمدتما ذلك لقطعت يديكما. يعني هذا هو يعني الحكم يتعلق إن كان خطأ وإن كان عمدا. نعم. وإن كان أثابكم الله. وإن كان مستندا إلى اجتهاد مجردا كمن دفع مالا تحت يده إلى من يظنه مستحقا ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان. نعم. لو كان عند إنسان مال تحت يده، نعم، فدفعه إلى إنسان يظن أنه مستحق، أنه مستحق له لدين أو قرض أو نحو ذلك، أو مثلا كان عنده زكاة ثم دفعها مثلا إلى إنسان ثم تبين الخطأ، هذا الحقيقة مسائل ندخل تحتها مسائل كثيرة وفيها تفصيل. تارة يكون يتبين الخطأ لكن يكون استناده إلى شيء له أن يستند إليه، لكن تبين خطأ، تبين خطأ وإن كان حال الاستناد هو في الحقيقة هذا هو الذي أمر به وهو غاية ما كلفه الشارع به. مثل ما لو كان عنده زكاة مال فجاءه إنسان يسأل من المال فأعطاه دفع له الزكاة، ثم لما دفع له الزكاة تبين أن هذا الإنسان ليس زكاة، إنسان غني وتاجر، إنسان غني غير مستحق للزكاة، ليس غني غني، لأن الغني قد يكون غنيا في باب دفع الزكاة ويجوز الأخذ، لكن غني غنى تام معنى أنه لا يحتاج إلى الزكاة، بل هو يعني صاحب ثروة ومال كثير. في هذه الحالة ما الحكم؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول إن كان الذي استند إليه سبب هو في الظاهر يؤمر به، مثل جاء إنسان يسأل ومن سأل له حق، ولهذا نقول الصحيح لا يضمن، لأن من جاء يسأل من المال وإن كان ظاهره الغنى كما قال سبحانه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف، قد يأتيك إنسان ظاهره مثلا الغنى ويكون مثلا محتاجا كما يتعفف كثير من الناس فلك أن تعطيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله العدي أنه قال إني أراكما جلدين وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، في لفظ عبد الله بن عمر لغني ولا لذي مرة سوي قوي لا حظ، لكن عليه إذا كان ظاهره مثلا الغنى أو ظاهره القوة أن يبين أنه لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، فإذا بين في هذه الحالة لا بأس به. لكن لو أنه كان مفرط مثل دفعها إلى إنسان كافر، هذا في الحقيقة في التفريط، لأن الكافر قد يظهر، فإن كان ظهر ثم، ولهذا فرقوا في المذهب بين دفعها إلى كافر وبين دفعها إلى غني. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل قال لا أتصدق أن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني في الليل يخرج صدقته يخفيها، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، ثم خرج بصدقته قال ثم قال اللهم لك الحمد على غني، ثم خرج بصدقة فقال لا تصدق أن الليلة بصدقة فأعطاها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد في يد سارق، ثم قال لا تصدق أن الليلة بصدقة، ثم وضعها في يد بغي فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي فقال الحمد لله على غني على بغي وعلى سارق فأتي. فقيل أما صدقتك، في رواية عند أبي عوان وغيره قال أما صدقتك فقد تقبلت، أما الغني فلعله يعتبر، وأما السارق فلعله أن يستعف، وكذلك الزنية أنها تستعف بها بهذا عن زناها ومداعنها. فبين أن الصدقة قبلت، فلهذا إذا دفعها مثلا إلى سبب إلى من له الدفع في الظاهر ثم تبين الخطأ، في هذه الحالة لا ضمان، لكن كان فيه تفريط مثل إنسان عنده أمانة ثم دفعها إلى آخر، أراد أن يسافر ودفعها إلى إنسان آخر، والذي دفعه إليه لا يحفظ المال، لا يحفظ ماله، فتلفت، نقول يضمن، لأن في الحقيقة ليس لك أن تدفعها إلا لمن يحفظ المال، ففيها تكون مفرطا. نعم. نعم. وإن تبين أن المستند لا يجوز الاعتماد عليه ولم يتبين أن الأمر بخلافه، فإن تعلق به حكم فنقض. نعم. فالضمان على المتلف، وإلا فلا ضمان، ويندرج تحت هذه الجملة مسائل مثل ما تقدم، إن تبين المستند لا يجوز الاعتماد عليه، مثل أن يكون حكم بشهادة إنسان كافر وهو ما يدري، حكم بشهادة إنسان كافر وهو ما يدري، هذا سيأتي له التمثيل في باب الأمثلة، والمصنف رحمه يوضح هذا، لكن أراد أن يبين حيث الجملة ثم ذكر بعد ذلك الأمثلة. أو فاسق، تبين أنه فاسق ثم حكم مثلا بهذا المال، ثم تبين أن لا يجوز الحكم بهذا في هذه الحال فنوقف، فالضمان على من؟ الضمان على المتلف، فالضمان على المتلف، يعني إن كان تلف المال، وإلا فلا ضمان. والحقيقة اختلف في هذه الحال فيما إذا حكم الحاكم ثم تبين أن المستند لا يجوز الاعتماد عليه، من يضمن؟ هل يضمن مثلا الشاهد؟ هل يضمن الشاهد مثلا؟ أو يضمن الحاكم؟ على خلاف. لكن منهم من قال إن الكافر والفاسق باق على شهادته، باق على، بخلاف ما إذا كان السبب لا يجوز الاعتماد عليه، مثل إذا كان شاهد زور. نعم. إذا كان شاهد زور فهذا لا يجوز الاعتماد عليه، فينقض الحكم، ينقض الحكم. وهذه الصورة تنطبق على كلام المصنف، فإنه إذا كان لا يجوز الاعتماد عليه مثل أقر أنهما شاهد زور، في هذه الحالة الضمان على المتلف، وفي حال شهادة الزور المتلف له من في الحقيقة؟ هما شاهدا الزور، فيستقر الضمان عليهما. فصورة المسألة في هذه المسألة هو ما تقدم في شاهدي الزور. نعم. نعم. ثم ذكر المؤلف المسائل، فقال منها أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته، ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا. نعم. كذلك أيضا من صور هذه المسألة، وهي ما إذا تبين خطأ السبب الذي استند إليه، مثل لو شاهدان أن فلان مات ثم قسم المال بين الورثة، تصرف الورثة في المال في البيع والشراء، ثم بعد ذلك بعد سنتين قدم المورث الذي ظنوا أنه ميت، قدم أبوهم، قدم أخوهم، قدم، تبين حي. في هذه الحالة تبين بطلان الشهادة بقدومه حيا، في هذه الحالة يضمن من؟ هل الضمان يكون على الورثة أو يكون الضمان على الشهود؟ الضمان على الشهود هو المقدم عندهم، لأن في الحقيقة إن كانت هذه الشهادة زور وشهادة كذب هو واضح، وإن كان مثلا شهادة عن تفريط وعن عدم تثبت فهو أيضا تفريط فيضمنون. فإذا مثلا تلف هذا المال فيكون الضمان على الشهود، لكن قد يقال مثلا إن كان الشهود شهدوا إلى شيء ظاهر مثلا، واستندوا إلى سبب ولم يكن منهم تفريط في هذا، واستندوا إلى شيء يمكن الاستناد إليه وقالوا به، في هذه الحالة نقول لصاحب المال الذي قسم ماله أن يضمن من شاء، فإذا ضمن الورثة فإنه يستقر عليهم، وإذا ضمن الشهود فإنه القول بعدم الرجوع برجوعهم على الورثة قول جيد من جهة أنهم ليسوا بمفرطين، أما إذا كانوا مفرطين كما تقدم فإن الضمان يستقر عليهم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم، تقدم معنا فيما يتعلق بالشهادة. نعم. ثم بعد ذلك أن يتراجع الشاهدان عن شهادتهما، ثم هنا يشهد شاهدان بموت زيد من الناس، ثم بعد ذلك يتضح خلاف ذلك. نعم. وقد قرأت أحسن الله إليكم في إحدى الصحف المحلية تحدثت عن هذه القضية وهي قضية تساهل الناس فيما يتعلق بالشهادات، ويعني قد يكون هناك نوع من شهادة الزور في بعض المحلات، يدعي شخص على شخص ويأتي بشهادة. أود أن تحدث المستمع الكريم عن الشهادة وعن أهميتها وعن حرمة يعني التساهل فيها أحسن الله إليك. هذه المسألة مثل ما نعلم مسألة الشهادة وأحكامها واضحة وبينة، والشهادة في أصلها مطلوبة، ويشرع للإنسان أن يشهد بالحق، والواجب هو الشهادة بالحق، الواجب هو الشهادة بالحق. ولهذا أما إذا كانت بغير ذلك فالواجب التحذير. أما شهادة الزور من أعظم الذنوب، ولهذا في الحديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكرك قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وجهل الزور، ألا وقول الزور، ألا وجهل الزور، فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت، مع أنه قرنها بالكبائر من الشرك وقتل النفس، لكنه قال هذا وكررها لأن شهادة الزور يحمل عليها أشياء كثيرة من الحب والبغض والكراهية. فهذه الشهادة شهادة عظيمة يترتب عليها أمور من تحريم أشياء وتحليل أشياء بغير حق، فالواجب الحذر منها، ولهذا جاءت النصوص بالتحذير منها. واجب على الإنسان أن تكون شهادته لله، بل إن أهل العلم شددوا في أمر الشهادة مطلقا حتى ولو كانت الشهادة بحق. ولهذا قال في الحديث الصحيحين من حديث مسعود، وفي الصحيحين من حديث عمر بن حصين، وصحيح مسلم من حديث عائشة وجمع من حديث هريرة، أنه قال ذكر من علامة الساعة، قال لما ذكر القرون الثلاثة ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يشهدون، بمعنى أنهم يستعجلون ويطلبون الشهادة، بخلاف من يأتي بالشهادة التي خير الشهادة الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذه الشهادة التي تكون إنسان هو لا يعلمها على الصحيح، لا يعلمها، وهي شهادة في حق، بحق من حقوقه، فهذه الشهادة المرادة. أما ما غيرها من الشهادات التي يترتب عليها هذه في مثل ما تقدم في التحذير منها، يعني من الله من ذلك. نعم، أحسن الله عليكم وأثابكم، والوقت يا شيخ عبد المحسن انتهى حفظكم الله تعالى، فنتوقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة إن شاء الله. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة، هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.